يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب ويل يومئذ للمكذبين كذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين قال على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم ربهم يومئذ لمحجوبون إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا كتابا الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم سأترجمه تفسير bagi mawasake lampiran engkang dipun bagi ake dening panitia pengurus masjid istighfare Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi saben-saben sedina maos istighfar menika rinten sepisan dalu sepisan. Wonten keterangan hadisipun lan terjemahanipun. Istighfare qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidul istighfari antakula, pemimpinan istighfar, rajane istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udhu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka binikmatika alaya. Wa abu'u bizambi faghfirli. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dumugi illa anta. Kawitane Allahumma. Niki Kanjeng Nabi ngendika bahasa Arabe hadis mangkolaha binan nahari mukinan biha famata min yaumihi qabla ayyum siya fahuwa min ahlil jannah wa mangkolaha minal laili wahuwa mukinan biha famata qabla ayyusbiha fahuwa min ahlil jannah. Rawahu Ahmad wal Bukhari wan Nasa'i. Hadis sahih. Terjemahane nganggo tulisan beko.